أحسنت ما شاء الله. وليحذر التالي لها وليحذر التالي وليحذر التالي من الإخفاء لها عند الواو وعند الفاء. بتتبتل أبا ما سني بركتاني تو هيا خان بلال بوتبا. ممتاز، يعني إظهار ينجلس. بتتبتل تفضل يا أخانا علي، كنبا إظهار دلن حرب الفاء والواو مكان إخفاء مشان بعد الميم كنبا. مين بكاء مولود؟ يا معنى بربها تتبتل هذا جمع لقي صح ام لا؟ نعم ما شاء الله، ولهذا منع من ذلك الإخفاء ما شاء الله. Semalam kita belajar satu kaedah. Kaedah itu sudah belajar sebelum ini juga. Kita cakap merubah untuk bahasa Arab, merubah ahkam, merubah huruf. Manfaat merubah apa? Untuk kemudahan. Betul tak betul? Untuk mudah. Kalau hasil merubahan itu makna merubah. Bisa? Bisa tak bisa? Tak bisa. Betul tak betul? Idan faedah taghyir huruf fi nutq huwa tashil wa laysa taghyir al-ma'ani. Kalau sudah makna merubah, terima merubahan itu tak? Tak terima. Bismillah. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala al-ahruful mufakhama. Bab huruf yang apa hak dia tafkhim. Soalan, apa definisi tafkhim? Apa definisi tafkhim? Tafkhim itu apa? Jawaban, at-tafkhim itu suara yang depan masuk dalam makhraj huruf, tempat keluar huruf. Sautun ghalidh yadkhulu fi al-harfi athna' an-nutqi bihi. Suara yang depan, suara yang apa? Depan. Betul. Depan. Tebal. Suara yang tebal. Suara yang tebal yang masuk dalam apa? Huruf itu yang khusus. Saat bacaannya. Huruf yang tebal. Bukan suara yang tebal. Suara yang tebal. Sebab tebalan itu, sebab tebal, sebab aqsal lisan naik ke atas. Aqsa lisan naik ke atas, suara yang tebal keluar dari dalam, masuk dalam huruf ini. Huruf ini menjadi apa? Tebal. Faham? Umduru, contoh itu suara yang beda, yang biasa. Kalau aqsa lisan naik, betul-betul itu yang tebal. Tengok Faham tak faham? Kalau aqsa lisan naik ke atas, suara menjadi apa? Debal. Kalau aqsa lisan ke bawah, suara menjadi apa? Tipis. Mafhum tak mafhum? Wadah? Jadi takut. So, to, to, ta, ba, da. Mafhum tak mafhum? Hada huwa tafkhim. Faedah, at-tafkhim banyak tahap. Bukan satu tahap. Tahap yang beda-beda. Kenapa? Sebab aqsal lisan naik ke atas beda-beda. Sesuara yang depan itu beda-beda juga. Sebab tempat makhraj, tempat keluar huruf. Tafkhim semua tak sama. Ada huruf dari belakang, ada huruf yang depan. Ada. Maksudnya lokasi huruf at-tafkhim tak sama. Maksudnya naik lidah dia juga apa? Tak sama. Idan tafkhim dia juga apa? Tak sama. Contoh. Tengok. Sekarang anta dari huruf depan harful ghain. Betul. Anta dari huruf depan harful qaf. Betul. Sekarang tafkhim mana yang lebih tinggi, harful ghain atau harful qaf? Cakap. El. Elko. Cakap. Cakap. Po. Wo. Cakap. Po. Wo. Mana yang lebih? Qaf. Ahsan. Qaf lebih jelas. Kenapa? Sebab Qaf tempat keluarnya dari aqsal lisan, belakang lidah. حرف الغين لقي دلم مفهوم يا بنت تقول مثلا الغارمين الغارمين وفي سبيل الغارمين تبي تقول ماذا ها من القالين قالين غارمين قالين غارمين القاف اللي بيجلس سبب اقصى اللسان دلم ينا اللي بتنجي واضح تبي سكران من اللي بتنجي حرف القاء أو حرف الطاء طاء طاء تينو طاء قاء طاء قاء أبا حرف الطاء تينو طاء قاء طاء قاء حرف الطاء للبيت فخيم قال انجلس بيدا kenapa? Sebab akal di aqsa lisan di harf ta naik lebih tinggi, yang paling tinggi di harf ta, yang paling tinggi. Falamma fasala talut talut qaimin qaimin talut beda, faham? طيب يقول رحمه الله تعالى الأحرف المفخمة وفخما أحرف الاستعلاء وتلك سبعة بلا خفاء بقي تفحيم أنت تجو حروف تجو حروف إتو الجلاسيا مشهور سموا حروف تفخيم ما شاء الله هذه الحروف اسمها حروف التفخيم الأصلية أو المستدامة مأسونية حروف تفخيم دوا مجم حروف تفخيم دوا مجم حروف ينترس من رس تفخيم إتو جنس ينبرتاما جنس كدوا حروف كدن كدن تفخيم كدن كدن أبا ترقيق بكان تفخيم حروف ينترس من رؤوسنا ما هي حروف التفخيم الأصلية حروف التفخيم ينكدن كدن ما هي حروف التفخيم الفرعية جلس فهمت أفهم حروف التفخيم الأصلية ترس من رؤوس تفخيم تبي بيدا بيدا جلس جلس حروف التفخيم الفرعية كدن كدن تفخيم كدن كدن ترقيق تبي أصل نية أبا ترقيق جلس جلس أصل نية ترقيق كتوالي الداخلة في دلم حرف الراء كيتمو بالعجر إن شاء الله فهمت فهم فحروف الفرعية إيتو أنت تلمبك بكان سكران ننتي كيتمو بالعجر لي سكران فوكس دلم حرف ين برتامة حرف ين أبا ين أبا ين أصلية حروف التفخيم الأصلية دوما كم حروف تفخيم أصلية منفتحة وحروف تفخيم أصلية منطبقة حروف تفخيم ينبرتاما إيتو دوا جنس حروف تفخيم ين أصلي دوا جنس حروف تفخيم أصلي تبي سما صفة الانفتاح apa maksudnya jangan garis kita mau belajar sama tafsir insyaallah itu pendahuluan saja pendahuluan pendahuluan pendahuluan apa muqaddimah paham antum ah itu fasah muqaddimah طيب yang dua huruf tafkhim asliyah tapi sama sifat apa itbaq muntabiqa apa perbedaan sifatnya apa insyaallah masa depan jangan semua mau datang insyaallah. Ini tengok ya akhwani fillah di bab tafkhim di al-Jazriyah, semua tafsil itu tidak ada, betul tak betul? Tidak ada. Ini tahap yang lebih tinggi. Qala rahimahullahu ta'ala, قال رحمه الله تعالى وفخما أحرف الاستعلاء وتلك سبعة بلا خفاء تجو حروف إتو ين أصلي وتلك سبعة بلا خفاء يجمعها قد خص ضغط وامتنع يجمعها قد خص ضغط وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع يا جاب ايتو حروف تفخيم قد خص ضغط قد خص برابا ضغط من جدي برابا تجو وامتنع تبي اطيبي بلي رحم الله تعالى جنان بو التفخيم ولو ادا كسره سأنتو ديا انتو ديا حروف التفخيم ين أصلي ممكن كدن كدن تأتيد التفخيم جوجا كلو ديا حركة نيا أبا كسرة إتو مذهب الطيبي دن لاين لاين بانيا قراء مذهب نيا ما شميت مذهب نيا حروف التفخيم ين أصلية ما يورتس حال دي تفخيم كتوالي كلو أدا كسرات تيدا أدا أبا تفخيم إتو ساتو مذهب ين مشهور سمباي سكاران أدا قراء سمباي سكاران بچا ما شميتو أدا قراء ين بسار ين إكوت مذهب إني أدا قراء ين لبه بسار جوغا تا إكوت مذهب إني يعني إتو ساتو مسألة خلافية ما شاء الله. مفهوم ما شاء الله. هاريني أنتم تلس مسألة أبك حكم تفخيم حرف التفخيم كلو مكسور أبك حكم حروف التفخيم كلو حركة نية كسرة ما شاء الله. جوابا مسألة إني اختلف فيها أهل العلم أهل العلم مختلفون فيها أدا خلاف أن ترى أبا علماء بندبت يمبرتاما تفخيم مسيح أدا ولو حركاني أبا كسرة بندبت يمبرتاما تفخيم مسيح أدا ولو حركة حروف التفخيم ينتوجو ين أصلي كسرة مسيح أدا تبي بالين كران تفخيم تبي بالين كران يعني أنت أديا التفخيم صفة لازمة تليس مأسونيا أنت بندبت يمبرتاما التفخيم صفة لازمة أبا لازمة أبا لازمة هروس أداة رس من رس ولو حركة نيا كسرة بندبت إتو بندبت بانيا قراء بانيا قراء أن بيليه القارئ الحافظ محمد المتولي رحمه الله تعالى المتولي والضباع والقاضي دلائن لائن سموا بله بن دبت إني مسيح أدى تفخيم إيتو بله بني قراء أبد ين سبلم إني أبد ين سبلم إني قراء ين بسار سموا بله بن دبت إيتو مسيح أدى jelas tak jelas benda patian dua benda patian cakap at-tafkhim sifatun laysat lazimah terus menerus bukan sifat yang apa لازمة ترس منرس تفخيم أداه كلو فتحة أو ضمة تبي لو كسرة تدا أداه سكالي أن إني بليه الطيبي رحمه الله تعالى jelas ini pilih bani qurra juga macam kita cakap siapa at-tibi rahimallahu taala dan bani lain ani tu pilih al-ashyah al-marsafi tahu al-marsafi sahib kitab hidayatul qari itu qari besar nama dia Abdul Fattah al-Marsafi Abdul Fattah Sayyid Ajmi al-Marsafi Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi rahimahullah ta'ala dan lain-lain qurra pilih mendapat itu Al-Husari dan lain-lain semua ikut ini kalau ada kasrah maksudnya tidak ada apa? Tafkhim jelas? Ta'lil apa? Ta'lil yang cakap ada, ta'lil yang cakap tidak ada. Ta'lil yang cakap masih ada walau kasrah, ta'lil yang cakap tidak ada kalau apa? Kasrah. Apa? Tulis. Ta'lil pendapat yang pertama. Ta'lil pendapat yang pertama yang cakap masih ada. Ta'lil dia yang pertama dia cakap untuk naik aqsal lisan hal pecah huruf ini harus kalau naik aqsal lisan maksudnya ada apa? Tafkhim antum mustahil pecah tujuh huruf itu kalau tak naik apa? Aqsal lisan aqsal lisan itu syarat untuk apa? Tafkhim itu maksudnya sifat lazima tapi sebab kasrah tafkhim itu menjadi paling apa? Kurang dan yang pertama dia cakap dalam praktik tafkhim itu masih ada sebab itu hubungan sama naik aqsal lisan Nombor dua, dia cakap tidak ada ulama bahasa yang cakap tujuh huruf itu ada hal untuk dia menjadi huruf tarqiq. Tak ada. Tak masuk dalam akal bahasa harf ta' menjadi harf apa? Tarqiq. Semua ulama bahasa bagi kita sifat tujuh huruf itu huruf yang apa? Debal. Faham tak faham? Tebal. Ha? Semua bagi kita sifat itu huruf debal. Dia tak cakap harf ta, harf tertib, tak ada. Tak masyhur, tak ma'ruf di bahasa, tak masyhur. Jelas? Ta'lil pendapat yang dua. Yang At-Tibi cakap. Tengok At-Tibi rahimahullah ta'ala berkata apa? Qala rahimahullah ta'ala yajma'uha khussa dhaghtin wamtana' dhuhur al-isti'la'i ma' kasrin yaqa' ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحة وهو مخطي. Ya cakap tengok, kalau anta cakap tafkhim dalam huruf itu, maksudnya anta campur kasar sama fatih. Apa maksudnya? Dia cakap kalau anta mau bagi tafkhim, anta huruf tafkhim waktu dia maksur, maksudnya anta campur apa? Fathah sama kasra. Yani anta mau baca qali'a. Anta mau cakap contoh ya khuanillah. مثلا ولا طعام الا من غسلين غسلين غسلين دي حاجه بتنجو انتو شامبوران انتم فهمت افهم جلست اجلس فقال فمد ومدعيه ناطق بالخط للكسر بالفتحه وهو مخطي يعني سيابا ينشك مسيح ادى تفخيم ولو حروف تفخيم ادى كسره مسيح ادى تفخيم ما سني دي شامبور دلم سوارانيا فتحه سما ابا كسرة جلس جلس ايتو جوابني تلست علينيا لبستو كيتا تينغو مانا ينصره مانا ينبتو طيب أبا بندبت ينصح ينبتل pendapat yang sah yang betul masih ada tafkhim dalam huruf tafkhim yang asli walau harakatnya apa kasrah tapi tafkhim dia yang paling kurang tafkhim dia yang paling apa kurang واضح ايتو يعني كيتا فاتشيا يعني كيتا براكتيك تروس منروس ان شاء الله فهمت افهم تبي سكران من اللي هتسير اللي هتسير علة الطيبي شكاب ابا ايتو بكن علة الطيبي سهاجة علة بني قرى يشكاب سببك لو انت بو تفخيم انتو حرف تفخيم يعني مكسور انت تنفر ابا فتحة سما كسرة طيب سكران كيتا تانيا دي لو حرف التفخيم مضموم أده تفخيم تا أده تفخيم تا سموه جاكب أده ترمسو دي تبي سكران وقت أنت فتح حرف ين مفخم ين مضموم أنت تنبور فتح سما ضمه دي جاكب أبا تا إذن كي تجاكب سما أبا تا جوغا كلاو تا تنبور فتح سما ضمه ما سنية تا تنبور فتح سما أبا كسرا جوغا إتو ين برتاما Yang dua salahan orang yang cakap tak ada tafkhim dalam huruf tafkhim macam itu sebab campur fathah sama kasrah sebab untuk dia tafkhim satu tahap itu salah dalam praktik faham tak faham tak bisa anta cakap ghislin macam gharimin gharimin beda wa ghislin beda فهمت فهم تفخيم دلم غارمين يسمى فتحة سبب طالين جلاس أن طالين تنجي تبي دلم غسلين إنتو ين طالين أبا كوران تأسامة إذن تدا أدا أبا شامفوران تدا أدا شامفوران إذن تلت دوا رد إتو دوا جواب إنتو تعليلني يا رحمه الله وهكذا قول الله تعالى وقيهم العذاب وقينا وقيهم قي بكان مكم قالوا لبيتين قداري أبا قي لفي قي مسي تفخيم تأبي ستكب قي حفا أبا ترقيق سبب دي جلس دي تنبت كل ورنية مسي دبال ولو سيديكين you لهذا يقول المتولي رحمه الله تعالى يقول فإنها وإن تكون فهي وإن كانت منكسرة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. تأبيسة كب حروف تفخيم حروف قطع ترقيق سبب كسرة ما السيعة تفخيم ولا مسيعة إيتو مسألة أتامة مسألة قادم بسعر مفهوم يا أخواني في الله واضح. وهكذا في قول الله تعالى ومن يبتغ مفهوم تنقو كلمة إيتو الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فلو أنت مسامب الحرف الغين أنت سمى حركة أبا كسرة. قالوا أنت مو برهانتي سما سكون سبل مني أدى أبا فتحة. دوا حال تفخم الغين تأسمه. ومن يبتغي غير الإسلام غين يندواه لبه تنجي لبه تفخيم. أنتم فهم ميزان إيتم مثلا تنبول تو تنبول ها تنبول وقت سامبرنا غين من جدي أبا كوران غين يندواه من جدي أبا tinggi sebab fathah. Tapi waktu berhenti ghain yang pertama suaranya macam ghain apa? Yang dua. Wa man yabtagh macam ghain. Wa man yabtagh ghayra al-islam dina. Wa man yabtagh macam ghayra al-islam dina. Sama. Tapi kalau mau sambung ghain yang pertama menjadi apa? Kurang. Wa man yabtagh ghayra al-islam. Jelas tak jelas? Beda. ومن يبتغي غير الإسلام دين واضح؟ نعم. يكفي لهنا. جزاكم الله خيرا. سبحانه وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسائل إيتو paling penting أن أتاما فهم تفهم مسائل إني يعني كيف تبلجر هاريني سمالم itu semua masalah utama walau khilafia tapi dalam praktik paling penting wadih. Itu ta'asil yang betul, itu ilmu yang itu fawaid yang dari usulul ilm bukan dari mulah. Antum faham perbedaan? Itu paling utama dan penting. Biasa anta duduk antara banyak ikhwan yang qurra yang huffaz yang dia tahu dari ahkam baca Al-Quran zahir sahaja. أنتم فهم تفهم حتى أنتم برجي بلاجر بتسمى بانيا يا إخوة. أنت فكر دي ما تشم كوبي بيست تو كوبي بيست أبا كوبي بيست سالين أنتم تو كوبي بيست سهجة تأدى تأصيل يوم صحيح داري أصول علم إني. كنابا سبب شارة بلاجر داري برتاما إيتو أبا تأصح قرآن صح مفهوم. Jangan menjadi macam itu. Jangan. Itu bukan ta'asil di ilmu ini. Dan saya cakap sama kamu, untuk belajar satu kali sahaja betul-betul cukup untuk masa hidup insyaAllah. Itu ilmu syahr lidahar. Yani walau 1-2 tahun ta'asil yang bagus-bagus, cukup untuk apa? Masa hidup. Cukup. Nanti di masa depan anda tambah fawaid, membahasan, lepas itu apa? Tambah sahaja. مفهوم يا أخوان؟ واضح؟ جزاكم الله خيرا بارك الله.